صيامه ايش؟ مجزي. لماذا؟ ايش سبب الوجوب؟ الاحرام بالعمره والارتباط الوثيق بين عمره المتمتع وحجه معروف عند اهل العلم. نعم، في كلام شيخ الاسلام الذي لا نزاع فيه، وهذا سبق ان قررناه. اذن له ان يصوم قبل ان يتلبس بالحج. وسبق ان ذكرنا قاعده ايش؟ اذا كان العباده سبب وجوب ووقت وجوب فانه يجوز فعلها بين السبب والوقت. نعم اجماع بين السبب والوقت، بعد الوقت اجماع، حين بعد الوقت اجماع وقبله اجماع ما يجوز، لكن قبل السبب، لكن بينهما محل خلاف. إذا أجزنا الصيام لماذا لا نجيز الأصل؟ إذا أجزنا البدل قبل التلبس بالإحرام لماذا لا نجيز البدل الأصل اللي هو نحر الهدي؟ نعم، حتى يبلغ الهدي محله، وإلا فالأصل أنه على هذه القاعدة أنه يجوز، وهو وجه عند الحنفية ورواية في مذهب أحمد. لا قبل ما يمنع أن يصوم قبل أن يتلبس بالحج. لا ما هو بحوث، لأن الأصل أيام التشريق ممنوع أصلا. لو كان أفضل لا تقديم. على كل حال، من إحرامه بالعمرة التي ينوي التمتع بها إلى الحج هو دخل في الحج. ولذا لو قال أريد أن أرجع، أنا اعتمرت عمرة كاملة وحللت الحل كله فأريد أن أرجع، نقول لا. أنا أقصد شيئا آخر غير أنه هو متلبس بالحج، وهو حتى يبلغ الهدي محله، فيكون صيامه في أيام التي يؤمر فيها بالذبح، فيكون هذا بلا خلاف، ليكون البدل له حكم المهنة. ثم بعد ذلك يخرج إلى منى بعد أن يحرم من مكانه الذي والذي هو نازل فيه، يخرج إلى منى. قال جابر في حديثه الطويل: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. صوم يوم عرفة حكمه، وهل هناك فرق بين المتنفل بصيامه الذي يرجو تكفير السنتين وبين عادم الهدي أو لا فرق؟ شخص ما عليه واجب الهدي بيذبح يوم العيد، يقول بصوم يوم عرفة من أجل أنه يكفر سنتين. وعلى هذا يصوم ولا ما يصوم؟ وانت شو قلت يا شرف؟ انت نهي ولا له ان يصوم؟ يوم عرفه بعرفه، ودرجته ضعيف. لا تغلط. نعم ضعيف، الحديث ضعيف، وعندنا الترغيب في صوم يوم عرفه، والنبي عليه الصلاه والسلام افطر يوم عرفه. الشيخ ما في ما يعارض هذا الحديث الضعيف قضيه تقوي الحاج على العله ما تنهض للمنع، العله ما تنهض للمنع، العله بمفردها لا تنهض للمنع. الافضل لا يصوم، لكن هل يحرم عليه ان يصوم؟ هل ياثم ان يصوم؟ نعم أما الشيخ ابن باز رحمه الله فقد صرح بالتحريم صوم يوم عرفة، وقال إنه آثم. طيب. لا أنا أسهل من مكة، مكة حر، جلس بالهدى يوم بقي ساعة الغروب نزل الحرس. لا لا ما يشرع له الصيام، لا يشرع له الصيام. نعم. قوله ويجزي الإحرام من بقية الحرم، مفهومه أن الإحرام بالحج لا يجزي من الحل، لأنه قال ويجزي من بقية الحرم، لأنه قال يسن للمحل الإحرام بالحج يوم التروية منها يعني من مكة، ويجزي من بقية الحرم، مفهومه أن الإحرام بالحج لا يجزي من الحل، كما أن الإحرام من عمرة لا يجزي من الحرم. تريث قليلا. نعم الله أقل أحواله كراهة شديدة، أقل أحواله كراهة شديدة. المشهور من المذهب أنه يجزي أن يحرم بالحج من الحل وعليه مشى الشارح البهوتي، حرف كلمة الماتن ويجزي من بقية الحرم وغيره. نعم ومن خارجه. نعم المشهور من المذهب أنه يجزي أن يحرم من الحل وعليه مشى الشارح، والذي مشى عليه الماتن مفهومه أنه لا يجزي، فكما أنه لا يجزي إحرام المعتمر من الحل من الحرم لا يجزي إحرام المحرم من الحل. قوله ويبيت بمنى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمبيت بمنى سنة. يقول ابن المنذر أجمع على أنه ليس على من بات ليلة عرفة خارجا من منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب فيه الوقوف، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. إذا طلعت الشمس من يوم عرفة وقد صلى بمنى الأوقات كم؟ 5، ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا طلعت الشمس من يوم عرفة ومنى سار منها إلى عرفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، ثم مكث قليلا يعني في منى حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. قريش لا تشك أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يتجاوز مزدلفة ولن يخرج عن الحرم كما كانت تصنع في الجاهلية، هم لا يخرجون من الحرم لأنهم يزعمون أنهم هم أهل الحرم وهم الحمص وغيرهم ينبغي أن يخرج إلى الحل، لكن هم لا ينبغي لهم أن يخرجوا من الحرم لأنهم أهل. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف بعرفة قبل الهجرة لما حج حجته الأولى التي قبل فرض الحج، وهي التي من بقايا دين إبراهيم قبل أن يؤمر بحج، وقف بعرفة. ولذا لما وجده جبير بن مطعم واقف بعرفة استنكر، وهذا قبل أن يسلم جبير بن مطعم، لأنه أظل بعيره فوجده بعرفة، وجد النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة استنكر، قال ما بال هذا وهو من الحوص. على كل حال أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم إلى آخره. وكلها أي نعم سلام. وكلها موقف إلا بطن عرنة، كلها عرفة موقف إلا بطن عرنة. الاستثناء هذا متصل ولا منقطع؟ وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، متصل ولا منقطع؟

وتمنت عائشة أن لو استأذنت، يدل على أنها ترى، وهي قوية جدا في ذلك الوقت شابة، فهي ترى أنها أهل لأن يؤذن لها، نعم، مع قوتها وشبابها. اندفع قبل منتصف الليل فعليه دم، كما لو فاته المبيت بها، بأن وصل إليها بعد طلوع الفجر لا قبله، لأنه ترك نسكا، هذا إذا لم يكن من السقاة والرعاة. كلام الماتن وقبله، يعني اندفع قبل منتصف الليل عليه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، مسكها سرى ولا وصل بعد الفجر، يلزمه دم ولا لا؟ على كلامه نعم يلزمه دم. إيه لك، لا نقف عند كلام المؤلف، شخص غير مختار مكره على هذا العمل يلزمه دم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، امسكها السراء لين طلع الفجر، يقول عليك دم؟ الأظهر أنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، في بعض النسخ فرقاه، نعم، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ. فإذا أيها الأحبة في الله، فاذكروا الله عند ما تبقى من مادة للحال الشريط، تتابعونها في الشريط التالي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.